خشيت أن لأن الناس اليوم هكذا يعملون، يعني ما يعني من دفع أكدوا حتى هذا الطبيب هذا هو يعطيهم تقرير يكون أخر الدرس. فما الحكم لو توفي في بلد الكفر ولم توجد فيه مقبرة إسلامية؟ ينقل ينقل. توجد فيه مقبرة وليس إلى بلده؟ لا. طيب ينقذ من المحيط الكافر بس. أن تضع فهؤلاء كلهم شهداء حكما وليس حقيقة، لأن الشهيد حقيقة هو الأول. يعني ما سمعه ظن هذا ممنوع من الصرف. ماشي؟ طيب. هي تلخيص كتاب صدر الطلاق. نحن أردنا بذلك يعني. مشروطي من يقرأ هذه الوصية؟ هذه فقط يعني كلمة في المسلم يقرأها مرة حتى إذا مات. المكفل نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله. المغسل يقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله. الذي يدفن عليه ما ينبغي أن يفعله. هذا الواقع، هذا تلخيص الصلاة. أما وصية إيش هو؟ كم رقم هذه؟ 14. أي وصية بتوهبط. من الذي يقرأها؟ ومن الذي ينفذها؟ لخصناها في سبع ورقات يعني بدون ذكر السند. صلينا عليها. كيف يكون هذا الإكثار؟ يعني يصلى عليه مثلا في المسجد يوفي وصلي كفرة، ما يصلى عليه في المقبرة. لا، مفهوم المقبرة ماني عنه. أنا أسأل كيف يكون الإكثار؟ أليس يدخل في مفهوم الإكثار الإعلان؟ نعم؟ النعي شيء النعي والتأخير. ألا يدخل في مفهوم الإكثار؟ نعم يدخل. وهل يجوز؟ نعم. فإذا بعد العبارات ممكن أن يقال أن يصلى عليه في مكان يتوقف فيه جمع كثير ونحو ذلك، أما أن تكثروا ولا مناسبة لي. لماذا لم تقل هنا بفاتحة الكتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يا ابني؟ مرة معنا ما صح عندك ولا صح؟ صح. لماذا لم تقل؟ سرا. لماذا؟ أنا عدوها الآن لو كان جمع كبير فقط. يعني أنا أطرح عليك الفكرة، لذلك أنا تركتها هكذا. أتذكر المصطلح المرسلة. لا، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جمع كبير؟ نعم صحيح، لكن الآن زي الحرم مثلا في جموع. فلا سلم السرام لما أنقذ الآخرين عن يلوهم يعني الصبر. الله أكبر. أروح ومجيه ناجح. إذا الإمام قال هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، الذين خلفه ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفه سيسلمون. إذا لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر. شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ الخارج خارج المسجد، يعني المسجد وليس كل المسجد بعضها، يعني في سد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. ممكن هذا يرفع الزكاة في المسجد يعني لا تعيد كلامك. لا تعيد كلامك لأن كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم، لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون التصميم لأن شو المانع. أنا شايفك أنا مؤخري من أهل الرأي، لعلك كنت حنفي من أهل الرأي متحكيت يوما فبقيت فيك رواسب قديمة. أسألنا في الحرفية عبدنا من الله عليه وجهة على التربية. إذن لماذا تحكم رأيك في السنة؟ لا نحكم رأي إذا حصل يعني يكود عنه فقالنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ والله لا أعلم. شوف الحديث بيقول شهدنا شهد بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عيني تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يطارق الليلة أي يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. كيف نزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل ينزل الرجل ولازم ما يخالف هذيك الليل يكون هنا حكم يختلف عنه. أنا يختلف لا يعني هذا القيد يكون خاص بالنساء. طيب الله طيب عمل من أين يأتي العموم؟ هل النص عامل أم خاص؟ كيف تدري يا أخي؟ هذه واقعة عين هل لها عموم؟ كيف؟ لا أظن لها عموم. خلاص عرفت فلزم، لكن أقول لك شيئا آخر تدقيقا في البحث والعلم. لا عموم وليس لا عموم، تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر، فمن هذه الحيثية ليست خاصة لكن ليست عامة بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنزل أن يكون لم يقارب أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟ يدل على عدم هذه النبي عليه الصلاة والسلام شفا لجاء من الصحابة ولم ينزل بأن ينزل رجل لا يطارق. في نسختي من أحكام الجنائز والتي ستطبع فيما بعد على صواب إن شاء الله لأن هنا تشد ليس عند البخاري، عند البخاري لا تشد أي رواية مسلم. عند زيارة القبور ادعو بهذا الدعاء